وبرعايته وبفضله. وإن حاول بعض الناس قليل الإيمان أن يخرجوك عن هذه المسألة وأن يزينوا لك أن تبرئ مذنبا لتجرم واحدا آخر بريئا، وإن كان الأول مسلم وإن كان الثاني يهودي، لأن الله لم يرسله ليحكم بين المؤمنين فقط، إنما قلنا صدر الآية قال إيه؟ لتحكم بين الناس، أي على إطلاقها. فإياك حين تحكم أم تقول هذا مسلم وذلك كافر، أو هذا مسلم وذلك من أهل الكتاب، بل كل الناس أمام قضايا الحق واحد. ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجرعة الإيمانية التي جاءت بها حادثة من الحوادث، ليقول بعد ذلك في قصة المخزومية حينما سرقت وأراد أن يقيم عليها الحد، فكلموا حبيبه أسامة في أن يرفع عنها الحد، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تلك تعليمة من هذه الايه؟ من هذه القضية. الحق سبحانه وتعالى بيقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. نقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، كأنهم ما هموا بإضلاله، لا، قال لك ده الهم نوعين، هم إنفاذ وهم تزيين. هم التزيين قد يقبل وسامع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هم الأنفاذ إيه؟ رفض. يبقى فضل الله عليك ورحمته جعل الهم منهم هم تزيين فقط، لكن هم الإنفاذ دفعه الله عنك، لأن الله سبحانه وتعالى يحوطك بفضله وبرحمته ويأتي بالأحداث ليعلمك حكما جديدا. فإذا ما جاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من السماء لم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل في أن يزيدك تعليما، أي وعلمك إيه؟ ما لم تكن تعلم. هم قصدهم بالعملية دي إيه؟ إنهم يزينوا لك. صحيح هم الإنفاذ ما وجدش، إنما وجد هم التزيين، والقصد منه إيه؟ يبقى يضلوك ويضرونك. يضلوك يعني يأخذون بك إلى غير طريق الحق وإلى غير طريق الهدى. ودي تضر؟ قال لك نعم تضره. ليه؟ لأن الذي برأه رسول الله حين يعلم أنه مذنب، وبرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقر في ذهنه إن قضايا الدين دي قضايا إيه؟ قضايا تمشي الحال، بدليل إن أنا ديني مجرم، هو عمل إيه؟ وهو برأني، يبقى عنده. طيب والبريء الذي أدانه رسول الله ماذا يكون موقفه؟ يقول يا سلام، إن كانت كل دعاويه بهذا الشكل ويجي لبريء ويجرمه، يبقى الدين ده ماشي. يبقى يضر ولا ما يضروش؟ يبقى يضر عند مين؟ عند المبرئ. وعند مين؟ من يراد به الصاق الجريمة. لكن الله صانه بالفضل وبالرحمة على هذا. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل كتابا ليفصل في القضية. هذا الفصل في القضية بعد الحادثة يبين لنا السر في نزول القرآن منجما. ليه ما نزلش القرآن مرة واحدة كده وينتهي؟ يقول لك لا، القرآن يعالج أحداثا واقعية، فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث، ثم ينصب على الحدث حكم الله لينزل من السماء وقت حدوث الحدث. وإلا فإذا كان القرآن سيأتي ليعالج الأحداث، كيف كان ينزل جملة واحدة مع أن الأحداث لم تقع؟ يبقى يترك الأحداث تنزل وبعد ذلك يأتي الإيه؟ يأتي الحكم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ جملة واحدة. لا، كذلك أي منجما ومقسطا. ليه؟ لنثبت به فؤاداً. كل ما الفؤاد كده يحصل له هزة من المخاصمة ومن العناد ومن يوم ينزل له نجم من القرآن، يقوم في شغب البشر معاه تنزل له رحمة السماء. ورسول الله